الحلقة 15. قول الحلقة 15. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا الإسراء والكهف، سورة الإسراء وسورة الكهف. الحقيقة سورة الإسراء بالذات لها مقام مختلف شوية، لأن سورة الإسراء هي لها أكتر من اسم، هي سورة الإسراء وسورة بني إسرائيل وسورة سبحانه. سورة الإسراء لما تشوف كده الأسماء حتى بتاعتها ومقدمتها والحدث اللي هي بتتكلم عنه أصلا، حدث الإسراء، وخلي بالك الإسراء غير المعراج، يعني الإسراء ده وهو لسه في الأرض، الإسراء وهو قبل ما يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. الإسراء هو عبارة عن إيه؟ الإسراء هو ببساطة شديدة جدا هو احتفاء واحتفال حاشد وحافل من أفضل من مشوا على الأرض بانتقال الخلافة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. استخلاف على الأرض هيصبح مسؤولية أمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الاستخلاف ده كان له شروط وكان له ضوابط، وهذا الاستخلاف له برضو علاقة بالاسم الثاني للسورة اللي هو بني إسرائيل. الاستخلاف اللي قبله الأمة اللي كان بينزل لها الأنبياء وكان بيتعامل معها يعني تعامل مختلف لغاية ما وصلوا المرحلة ان ما عادش ينفع الموضوع كده، زاد عن حده قوي، ووصلوا المرحلة من مراحل الجحود والنكران، اتكلمنا عنها بالتفصيل واحنا بنتكلم عن سورة البقرة، وقلنا ازاي ان هم وصلوا للدرجة من التمرد ان خلاص ما عادش ينفع الأمة دي تفضل هي الأمة المستخلفة، تفضل هي الأمة المكلفة بحمل الرسالة، تفضل هي الأمة اللي بينزل لها رسالات وبيأتيها الأنبياء، ده بيقتلوا الأنبياء. فواضح ان الموضوع خلاص اصبح في حالة مختلفة تماما، وتبدأ بحادثة الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وإحنا بنتدبر بقى، والوقفة التدبرية الأولى بتاعتنا في سورة الإسراء إن إحنا نتأمل المشهد ده، نتأمل مشهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقدم ليصلي إماما بالنبيين. يصلي إماما بمين؟ يصلي إماما بسيدنا إبراهيم، بسيدنا موسى، وبسيدنا عيسى، وبسيدنا نوح، وبسيدنا يونس، كل الأنبياء والرسل، سيدنا داود، وسيدنا سليمان، وسيدنا صالح، وسيدنا هود، كل موجود، الكل مدعو، من علمنا ومن لم نعلم، وفي رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك قبلك، في ناس ما نعرفهمش بس موجودين. كل الرسل أفضل من مشعل الخلق موجود في اللحظة دي عشان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم إماما. الأمة دي هي اللي أصبحت الأمة المستخلفة، هي دي الأمة الإمامة، هي دي الأمة اللي مفروض، أو هذا هو الدين الذي ينبغي أن يتبع، و لا يتبع لأجل أشخاصهم ولا لأنهم شعب الله المختار ولا لأجل حاجة، لكن عشان ده، عشان القرآن. فهتلاقي في سورة الإسراء كلام عن القرآن رائع جدا، نحاول نقف مع بعضه، لكن نبدأ على طول بعد المقدمة دي في وقفتنا المعتادة مع بعض آيات من سورة الإسراء. من أهمها قول الله عز وجل: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. الآية دي اتقالت لبني إسرائيل، لكن احنا عايزين نقف معها لأنها بمعناها العام كلنا محتاجين نفهمها. بعض الناس لما بيحسن بيتعامل على إنه أحسن إلى الله، معاذ الله، انت بتحسن مع الله عز وجل، لكن الله غني عن العالمين. احسانك ده احسان لنفسك، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. انت عليك وزرك واحسانك لنفسك، انت اللي ستقدم وستعلو في الجنة باذن الله بهذا الاحسان. لكن فكرة ان انت تتعامل مع الاحسان على انه يعني فضل منك او تكرم او كده، ده من الامور اللي لابد ان احنا نتأملها ونبتعد عنها تماما. برضو في قول الله عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. اتكلمنا عنه وقلنا اكتر من موضع في سورة هود وفي سورة يونس ازاي ان ارادة الدنيا مذمومة، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى جعل عليها عقوبة. في سورة يونس اتكلمنا عنها: إن الذين لا يرجون لقاءنا، وفي سورة هود اتكلمنا عنها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وقلنا إن في الحالتين كان إيه؟ أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، وغيرها برضو في سورة هود. أيضا في سورة الإسراء بيستمر المعنى ده عشان يترسخ أكتر وأكتر إن إرادة الدنيا والرغبة فيها وإنها تكون مبلغ الأمل ومنتهى العلم ده محرم، وده معنى الزهد الحقيقي، مش معنى الزهد انك تلبس مقطع ولا انك تعيش في مكان وحش او انك تتعامل بشكل، لا، معنى الزهد ان الدنيا ما تبقاش فيها ارادتها مش موجوده في قلبك. ولذلك ربنا بيقول: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو محسن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنا بقى فرق مهم جدا، لما ربنا قال من كان يريد العاجلة قالها بس إرادة، بس الإرادة تكفي لأن يكون العقاب على إرادة الدنيا، لكن الآخرة لا، الإرادة لا تكفي في الآخرة. فكرة بس أن أنت تبقى عايز الآخرة وما تعملش حاجة عمليا تعضد هذا الزعم وتخليه زعم حقيقي وصادق ما تنفعش. وذلك ربنا لما قال ومن كان ومن أراد الآخرة وسعى لها، سعيها الآخرة لها سعي مخصوص، لها عمل مخصوص ينبغي أن يكون موجودا في نظرك، وأن تتعامل مع إرادة الآخرة إنها مش مجرد كلام ولكن عمل وسعي دؤوب. أيضا من المعاني المهمة جدا اللي عايزين نتكلم عنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء عن القصاص وعن اللي قتل المظلوم، فيقول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. بس قال إيه بعدها؟ قال كلمة مهمة وناس كتير ما بتاخدش بالها منها، اللي هي إيه؟ فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الوقفة هنا وطرقات على باب التدبر وقفة مع فكرة المظلوم بقى مش الظالم. احنا اتكلمنا عن الظالم كتير جدا في الآيات اللي فاتت وقلنا ازاي الظلم وصناعة الظلم والطغيان وخطورة ده، ولسه هنتكلم في الصور اللي جاية، لكن هنا بقى الكلام عن المظلوم، الكلام عن أولياء المظلوم. له حقه ياخده، لكن أحيانا الظلم بيحول الإنسان لظالم، ممكن لو ظلم يستمرئ بقى بعد كده هو ان هو كمان يظلم، ان هو يتعدى. فربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة اللي بتدينا خصائص الأمة المستخلفة بيقولك لا، مش معنى انك مظلوم انك تتعدى، مش معنى انك ظلمت انك تزود عن حقك، هو بتاخد حقك بس، حقك فقط. فيقول ايه؟ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. الوقفة اللي بعد كده وقفة مع قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي احسن، مش وقل لعبادي يقول الحسن أو الحسنة. قال إيه؟ أحسن. أحسن ده أسلوب إيه؟ أسلوب تفضيل. تفضيل إيه؟ أحسن من ماذا؟ مفروض أحسن من كذا أو أفضل من كذا، لكن هنا أحسن. أحسن وخلاص. يعني إيه؟ يعني حضرتك مش مطلوب منك في التعامل إنك تقول كلام حلو، مطلوب منك إنك تنتقي الأحسن والأفضل على الإطلاق دايما. ده الأصل، ده الأصل. ممكن في استثناءات، أنا عارف إن في ناس هتقول لك في استثناءات وحصل كذا مرة من النبي وحصل كذا مرة من سيدنا أبو بكر، لكن ده مش الأصل يا إخوانا. الأصل اللي تضافرت عليه الأدلة في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان التي هي أحسن، التي هي أحسن. لابد أن تدرك هذا المعنى جيدا وأن تنتبه له، فدي وقفة برضه مهمة. الوقفة الأخيرة أو اللي قبل الأخيرة في الصورة، خلاص قربنا ننتهي من الإسراء وهندخل على الكهف، عايزين نقول بقى نقطة مهمة جدا، الكلمة اللي ربنا قالها للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا ثبات ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يركن، كاد أن يركن لمن؟ للمشركين. أنت متصور النبي صلى الله عليه وسلم بقيمته بثباته بإيمانه بخشوعه، ربنا بيقول له لولا أن ثبتناك، يبقى أنا وإنت موقفنا إيه؟ محتاجين ثبات ربنا ليه، تثبيت ربنا لينا قد إيه؟ وخلي بالك قال له بقى إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، انت مش هتعدي سهلة، ده الموضوع هيبقى خطير جدا. فكرة اللي يعرف الحق ويسيبه دي خطيرة، وربنا سبحانه وتعالى بيقولها للنبي عليه الصلاة والسلام عشان نتعلمها، مش عشان النبي عليه الصلاة والسلام كان هيركع او ركن، انما عشان نفهم ان القضية في غاية الخطورة، انك لو سبت الحق الذي علمته وانتقلت به الى ركون لمشركين او لظالمين، دي مسألة في منتهى الخطورة. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك العين، مسألة في غاية الترهيب لابد أن نخشاه. وساعتها ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو لو كان النبي عليه الصلاة والسلام ركن لهم وتعامل معهم بهذا، فبيقول له إذا لاتخذوك خليلا، كان ساعتها هيرضوا عنك في اللحظة دي، هي دي اللحظة الوحيدة اللي ممكن المشركين يرضوا فيها عن المؤمنين إذا ركنوا إليهم وإذا تعاملوا معهم. احنا هنكتفي بهذا في سورة الإسراء، وهنبدأ بقى عشان برضو طبعا سورة الكهف فيها معاني مهمة وربنا أراد لنا ان احنا نقرأها كل أسبوع، والنبي عليه الصلاة والسلام سننا هذه السنة، فمحتاجين نفهم ايه اللي مطلوب مننا. انا الحقيقة في الكهف مش عايز اتكلم كلام مطلق، الكهف بصراحة هي حالة محتاجة مننا الى تأمل خاص بتأمل اللي حصل لأصحاب الكهف. أصحاب الكهف لما وصلوا لكهفهم وتعاملوا مع هذا الكهف من منطلق أنه مأوى، تعاملوا مع الصخور الملساء وهذا المكان الموحش المظلم، لم يكن الأمر فيه مجرد حدث كده بنحكيه وخلاص، لا احنا لازم نقف وقفة ليه أصحاب الكهف وليه تتسمى السورة باسمهم، رغم ان الكهف سورة الكهف فيها اربع قصص او اربع مواقف من ضمنها الكهف، تقريبا ما جوش في اي موضع تاني في القرآن الا في الموضع ده. موضع سورة الكهف فيها قصة أصحاب صاحب الجنتين اللي جه ينصح صاحبه، وقصة سيدنا موسى مع الخضر. طبعا سيدنا موسى قصته جات كتير في سورة الكهف، لكن تحديدا في هذا المقام وفي هذا الموقف جاي سيدنا موسى متعلم، وهو بيتعلم من سيدنا الخضر عليه السلام، وبعد كده قصة ذي القرنين. الثلاث قصص أو الأربع قصص ما جوش أي مكان تاني في القرآن بهذا النسق إلا في سورة الكهف. فبالتالي أنا لما نقف وقفة قدام سورة الكهف، ليه اختار ربنا سبحانه وتعالى أن يسمي السورة باسم أصحاب؟ ليه مش مثلا سورة الخضر، أو مثلا سورة ذي القرنين، ما ذي القرنين ما ذكرش في حتة تانية، أو مثلا سورة صاحب الجنتين؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار أنها تكون أصحاب الكهف؟ وإيه الجامع بين القصص دي؟ ما هو أميز حاجة في سورة الكهف هي القصص دي. صحيح في كلام عن الدنيا وفي كلام، بس الكلام عن الدنيا ما احنا لسه بنتكلم في سورة الإسراء كان في كلام عن الدنيا والكلام عن الزهد فيها والكلام عن قيمتها الحقيقية، كل ده موجود في صور تانية، لكن المميز المختلف في سورة الكهف هي القصص دي اللي ما جاتش في أي سورة تانية في القرآن إلا في سورة الكهف. ولذلك احنا لما بنيجي نتكلم عن سورة الكهف أول حاجة بندخل فيها مفتاح السورة يعني هنفهم إيه الرابط بين القصص دي كلها، إيه الرابط بين قصة أصحاب الكهف وذو القرنين وقصة سيدنا موسى وقصة صاحب الجنتين. الرابط لما تيجي تتأمل هتلاقي كلهم عملوا حاجة ثابتة، كلهم اشتركوا في ملمح أساسي، كلهم اتحركوا. وذلك انا اخترت ان احنا النهاردة نكون بنتحرك في الحلقة دي، لان الحلقة دي كلها حركة. انت بتطلع مع اهل الكهف الجبل عشان تدخل معهم الكهف، وبعد كده بتروح مع صاحب الجنتين تدخل الى الجنة وتكلم، قال له صاحبه هو يحاوره فين، ودخل جنته جوه جنته هو بيروح له يكلم اهل المعاصي في مكانهم، وبعد كده سيدنا موسى وهو بيقول لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقب، انا مستعد امشي سنين حقب، يعني جمع حقب سنين طويلة مستعد عشان اروح هدفي، وبعد كده ذو القرنين حتى اذا بلغ مطلع الشمس، حتى بلغ مغرب الشمس، حتى اذا بلغ بين السدين، ده بينتقل بين مشارق الأرض ومغاربها عشان إيه؟ عشان يقيم العدل في الدنيا. كل دول اشتركوا في القيمة دي إنهم اتحركوا. لما أهل الكهف عرفوا الحق ربنا سبحانه وتعالى قال أول حاجة قالوها إيه؟ إذ قاموا اتحركوا، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، قالوا الحقيقة. بس طبعا ده أدى إلى استضعاف، لأنهم كانوا في زمن استضعاف شديد جدا، يظهر لك الزمن ده إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. شوف الكلمة بيقولوا أنتوا لو عملتوا لو قلتوا الحق ده وهم ظهروا عليكم لن تفلحوا إذا أبدا. ومع ذلك هل خلاص بقى قالوا خلاص نسكت ونقعد في بيتنا والمسألة تنتهي؟ لا، قالوا إيه؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقة. إيه وإلك هو الكهف مأوى؟ ده الكهف الموحش المظلم اللي ما فيهوش أي مرافق حياة، بس ربنا هيجعل لكم من أمركم مرفقا. هتهاجر، فيبقى هنا حركة هجرة بالدين عشان يحافظ على دينه، لأن مراده أنه يحافظ على دينه. فهذا الكهف اتحركوا بدينهم وصعدوا إلى كهفهم وآووا إليه فحفظهم الله عز وجل. وهنقول إزاي دلوقتي لما نيجي نتأمل تأملات منفصلة في الآيات بتاعتها. بعد كده موقف صاحب الجنتين زي ما قلنا، كل مرة بيقول إيه؟ دخل جنته، كل ما دخل جنته بتلاقي صاحبه بيحاوره، يعني بيحاوره فين؟ بيحاوره في مكانه، بيروح له ويكلمه ولا ييأس منه وينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. بعد كده سيدنا موسى عليه السلام الحركة زي ما قلنا حركة في طلب العلم. خدت بالك ان المتغيرات بتختلف شوية، الاول استضعاف شديد جدا، بعد كده في علو الاهل المعاصي واحسان. خلي بالك ان المعاصي يجهر بها بهذه الطريقة لدرجة ان الراجل صاحب الجنتين يطلع يقول كده ايه؟ وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. انه يوصل لمرحلة ان يقول كلمة زي دي، ده معناه ان اصلا ده زمن برضو ايه؟ زمن فتن وزمن علو الاهل الباطل، بس مش لدرجة الاستضعاف بتاعت اهل الكهف. بعد كده الوضع احسن شويه والرخاء اكتر شويه بعد طبعا هلاك فرعون، يقدر سيدنا موسى انه يرحل لطلب العلم، وحركه عالميه لطلب العلم لغايه ما يبلغ مجمع البحرين. فين؟ بيقالوا عند مجمع التقاء المحيط الاطلنطي ببحر المتوسط اللي هو عند المغرب، في منطقه في المغرب كده. لما نيجي نشوف حاجه زي دي، دي حركه لطلب العلم. بعد كده الوضع احسن واحسن وفي تمكين، ان مكنا له في الارض ذو القرنين واتيناه من كل شيء سببا. يقعد بقى في القصر ويرتاح ويركن الى النعيم؟ لا، يروح مطلع الشمس ومغرب الشمس وبين السدين عشان حاجه واحده بس، عشان كل ما يروح مكان من دول يقولوا له ايه؟ ده في ناس هنا ظلمه، ده في ناس هنا عملوا، احنا محتاجينك في كذا، محتاجينك تساعدنا في كذا. عارفين هم ليه قالوا كل ما يروح ذو القرنين في مكان يقولوا له يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض؟ بيقولوا له كده ليه؟ هو ايه المناسبه؟ المناسبه ان هم عارفين ده ملك عادل يسعى لنشر العدل والحق بين الناس. ولذلك لما نقرا ونتدبر في المعنى ده نطلع بالقيمة دي، قيمة الحركة لدين الله سبحانه وتعالى. بعد كده عايزين بقى نمسك يعني بعض الأشياء في كل سورة أو في سورة الكهف، في بعض الآيات بقى نقف معها وقفات شوية مع كل، يعني مثلا معنى حفظ الله عز وجل العبادة. لما تشوف اللي حصل لأهل الكهف وتقف أمام ما حدث لهم داخل الكهف مذهول، الكهف المظلم المحش ده بقى مليان مرافق للحياة، بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وهم في فجوة من، بقت الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقلبهم ذات الشمال، بقت الـ التقليب ده نفسه عشان ما يحصل لهمش القرح اللي معروفة لما الإنسان يفضل عينهم مفتوحة ربنا سبحانه وتعالى عشان لا يذهب نور أبصارهم، والكلب باسط ذراعيه بالوصيد عشان حماية ليهم. كل ده ليه؟ كل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عباده. معنى الحفظ، المعنى اللي اتكرر برضو في نفس السورة في سورة الكهف لما تيجي تشوفه في قصة أصحاب السفينة اللي سيدنا موسى عليه السلام ركبها هو والخضر، ولقينا الخضر بيخرق هذه السفينة. ليه بيخرقها؟ قالك إيه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. ربنا يحفظ لهم مالهم عشان إيه؟ عشان كانوا قوم صالحين. كذلك لما تشوف في قصة الجدار اللي سيدنا موسى بناه مع الخضر، طب أنت ليه بتبنيه؟ لأن كان فيه كنز تحته، وكان أبوهما صالحا، غلامين يتيمين لهم الجدار ده وتحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فربنا يحفظ. فكين لما كنا بنتكلم في سورة النساء وبنقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، أهو ربنا يبعت نبي سيدنا موسى رسول من أولي العزم من الرسل، ويبعت الخضر اللي على قول من أقوال النبي أيضا، ومعهم فتى موسى اللي هو يوشع ابن نون اللي هو نبي برضه، ثلاث أنبياء تقريبا يروحوا عشان يبنوا جدار لمجرد أن الأب كان صالح. ده كله حفظ من مين؟ من الله عز وجل بصلاح الأب. كل ده موجود في سورة الكهف، ومحتاجين ان احنا نتأمل، محتاجين نتأمل تواضع سيدنا موسى عليه السلام للعلم. احنا يا جماعة في ناس كتير قوي بتتعالى عن العلم وبتتعالى عن الفهم وبتتعالى عن التعلم. سيدنا موسى عليه السلام عرف ان الخضر عنده علم مش موجود عنده، قال له ايه؟ قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ويقول له ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. فين ده؟ احنا فين من ده؟ احنا فين من نقطة التواضع للعلم والتواضع للعلماء والسعي للتعلم والرغبة الشديدة في العلم عن الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله؟ محتاجين برضو نتدبرها في المعنى ده. محتاجين كمان نتدبر قيمة الإيجابية الشديدة اللي كان صاحب الجنتين لما يسمع هذه الكلمات من صاحبه الكافر الذي كفر بالله عز وجل، إنه ما يسكتش وإنه